أو من جاء بعده، منهم سليمان بن عبد الوهاب أخوه، منهم داود بن جرجيس هذا العدو اللدود الذي جاء متأخرا. فقالوا أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خالف ابن تيم وخالف عيسى بن القيم، وذكر هذا النص. قالوا الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أن نذر غير لا شرك، وابن تيمية لا يقول بذلك، وإنما يجعله إيش ماذا يعني هكذا هكذا. هذا من التلبيس يعني، هذا من التلبيس يعني. هذا داود بن جرجيس يعني له من اسمه نصيب، هو فعلا داود بن جرجيس صاحب التلبيس، ولهذا ردود العلماء ينصون على أنه يعني أنه صاحب تلبيس وتدليس. فهنا نحن نقول كلام شيخ الإسلام هنا كما بين أئمة الدعوة هنا لما قال الشيخ فهم من منزلة أن يحلف بغير الله المخلوقات، هو جهة المشابهة من جهة الكفارة فقط لا غير، ويقول من جهة الكفارة. فأن حلف غير الله، لو حلف غير الله هل ينعقد ولا ما ينعقد؟ الجواب لو حلف قال مثلا حلف بالله ولا حلف ينعقد ولا ما ينعقد؟ لا ما ينعقد، ما ينعقد الحلف غير الله ما ينعقد. وكذا أيضا إيش لو نذر إيش لغير الله، لو نذر غير الله أيضا كذلك إيش لا ينعقد. فهنا لم يقل قوم من ذلك أن يحلف غير الله، نعم. ثم قال والحال المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. فكذلك أيضا إذا نذر لغير الله نقول هذا النذر لا ينعقد ولا يجوز الوفاء، وإيش لا يجوز الوفاء به كما سيأتي حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. إذن اتضح لكم وجه الشبه بينهما من هذه الجهة. قد يقول قال طيب أنت هذا يعني هذا تحكم، كيف أنت الآن حصرت الشبه في هذا الباب؟ يعني يجي واحد يقول يمكن ابن تيمية مقصوده هو الشبه من إيش ماذا من كل الوجوه. نقول لا، احنا اللي جعلنا نقول هذا الكلام نصوص الأخرى التي سنقرأ عليكم الآن. فالمقصود قوله فهو منزلة أن يحلف غير الله المخلوقات من جهة الكفارة، من جهة الكفارة وعدم هذا الاحتراز الذي ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في منهاج التأسيس. الشيخ عبد اللطيف له كتاب مهم اسمه منهاج التأسيس، منهاج التأسيس والتقديس، يرد على داود بن جرجيس. وداود بن جرجيس هذا الملبس ألف كتابا سماه صلح الإخوان، سماه صلح الإخوان، وهذا الكتاب الذي سماه صلح الإخوان عبارة عن 50 نقلا من ابن تيمية وابن القيم يحتج بها ويشغب بها على أئمة الدعوة. يقول ابن تيمية قلت كذا، ابن القيم قلت كذا، وأنتم خالفتم إيش شيخ الإسلام وابن القيم. فكان الكتاب فيه تلبيس، فيه تلبيس، لأن الرجل اطلع على كتب شيخ الإسلام واطلع على كتب القيم فأورد نصوص إما بترها عمدا وإما ساء فهمه وغلظ جهله فاحتج بهذه النصوص في الرد على كلام الأئمة، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف بهذا الكتاب، رد عليه من قبله المصنف أقصد الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب اسمه القول الفصل النفيس، وأيضا رد عليه عبد الله بن بطين رحمه الله في كتابين، كتاب اسمه الانتصار وكتاب آخر اسمه تأسيس التقديس. وأيضا الشيخ عبد اللطيف لا ننسى له ردين، له رد كبير وله رد صغير، رد مطول ورد إيش مختصر. النقل اللي نقلناه لكم هذا من نهاية التأسيس، هذا المطول، وله مختصر طبع بعدة عناوين منها عنوان دلائل الرسوخ، دلائل الرسوخ والرد على المنفوخ. وأيضا من العلماء الذين ردوا على داود اللي هو محمود شكر العلم في كتابه فتح المنان. فالمقصود أن الرجل لبس في هذا المقام. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، نريد لكم نقول من كلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يعني نجد أن الشيخ رحمه الله يقرر أن النذر لغير الله شرك. قال رحمه الله من نذر لغير الله فهو مشرك، من نذر لغير الله فهو مشرك. هذا تجدونه في المنهاج الجزء الثاني صفحة 504، الثاني صفحة 504. ويقول أيضا في موضع آخر يقول وأما النذر للموتى، وأما النذر للموتى فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى، وأما النذر للموتى فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. هذا في الفتاوى الحادي عشر صفحة 504، الحادي عشر صفحة 504. وقال أيضا في موضع آخر كل ما ينذر له أو يعظم من الأحجار أو الأشجار

لما قيل انه استند اليه عبد صالح، يعني عبد صالح مر واتكى على الحجر، ايش بعد هذا ايش اللي يعظمون ايش هذا الحجر الذي اتكى عليه هذا الرجل الصالح. هنا لما قال ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل ولقبر غيره من الأنبياء، نحب أن ننبه يعني تنبيه ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن قبور الأنبياء لا تعرف باستثناء قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر إيش الخليل، وقبر الخليل في خلاف الخليل إبراهيم عليه السلام، أما ما عدا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبر الخليل فلا يعني لا يعرف، يعني قل هذا قبر هود ولا قبر كذا كله مجرد إيش مجرد كلام ليس مبنيا على علم ولا على برهان. وهذا مما يؤكد يعني ما بينه أهل العلم وحرره شيخ الإسلام أن معرفة وتعيين القبور ليس من دين الله، معرفة أن هذا قبر فلان ويحدد موطن قبره هذا ليس من الدين، ليس من دين الله سبحانه وتعالى، بل نجد أن حال السلف المتقدمين يحرصون على تعمية القبور إذا خيف الفتنة بها، كما فعل عمر رضي الله عنه لما عثروا على قبر دانيال وقال له رجل صالح والباب كلهم من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، لما فتحت تستر وعثر على قبره ومعه شيء من الكتب المنزلة أمر عمر الفاروق رضي الله عنه بأن يحفر 13 قبر في الليل ثم يدفن في أحدها، وفعلا تم ذلك في الليل ودفن دانيال في أحد هذه القبور الثلاثة أحدها نعم، ويعني هذه القبور يعني كلها التي حفرت دفنت حتى يعمى خبره عن الناس ولا يقع شيء من الفتنة. فهذا مما يؤكد أن قضية أن معرفة القبور تحديدا ليس من دين الله، بل هذا معرف القبور الأخرى نعم. وكما يعني حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو في مكان لا يعني يتعذر الوصول اليه، ولهذا قالت ام المؤمنين ولولا ذلك لابرز قبره، يعني كان في مكان بارز ولولا ذلك لابرز قبره، غير انه خشي ان يتخذ مسجدا او كما جاء عنها رضي الله عنها. طيب هنا لما قال عندك هنا ونقله عنه ابن جيم في البحر الراقي إلى قال وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما المولد البدوي، هذا الذي يعني اشرنا اليه البدوي مثل ما ذكر عندك المحقق، يعني هذا الرجل عزبان لا عرف لا بدين ولا بعقل، قال عندكم من مجاذيب الصوفيه لا علم ولا دين، له قبر في كذا يطل، ولا يزال هذا المشهد يعني نسال العافيه يعظم من دون الله ويقصد ويقع من دون ما يقع، حتى قالوا لذور في صفته وحده في ما يسمى بالمسجد الاحمدي، يسمونه المسجد الاحمدي في طنطا، المسجد بني من اجل قبر احمد البدوي يعني قرابه 2 مليون يعني او اكثر، كلها ايش هذه صناديق النذور التي حصلت خلال عام واحد نسال الله العافيه، فضل عما يقع فيه من الشرك عند مولده وما يقع عند عند عند عند مولده ايضا كذلك من الانواع الفحش والفجور وترك الصلوات. وذكر الشيخ العلامه عبد اللطيف رحمه الله بن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف ممن عاش في مصر، لأنه لما يعني جاء إبراهيم باشا وأسقط هذه الدعوة وهذه الدولة وهدم الدرعية جملة من علماء الدعوة قتلوا، ومنهم من نفي إلى مصر، ومنهم الشيخ الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف يحكي عن بعض علماء مصر الذين يعني درس عليهم وانتفع بهم ما يحكونه عما يقع عند البدوي، وكيف انه مثلا يقول احدهم انهم يعني يشهدون المشهد مشهد مولد البدوي ويمكثون 3 أيام لا يسجدون لله سجده، لا يصلون مده 3 أيام لا يصلون، ويتحدث عن كثرتهم وعما يعني من كثرتهم، حتى يقول احدهم يعني ان كثرتهم لا تجدها الا في عرعه كثره الناس. هذه بعض مظاهر الوثنيه، وسبق أن قلنا لكم هذه الوثنية التي يعاني منها العالم الإسلامي والعالم العربي إلى هذه الساعة، هذه الوثنية لا شك أنها يعني تناقض أصل الدين المبني على التوحيد، وأمر آخر أن هذه الوثنية في نفس الوقت يعني يحرص عليها أعداء الملة، أعداء الإسلام أقصد من النصارى، يحرص عليها الغرب، الغرب النصراني يحرص على ذلك. وسبق أن قلنا في هذا الدرس وفي غيره مرارا أن النصارى يفرحون بالمشاهد الوثنية التي يقع فيها المسلم. عندما رأونا أن أهل الإسلام يعبدون مثلا الحسين ولا يعبدون البدوي ولا الجيلاني وغير ذلك ويعظمون الأضرحة يفرحون بذلك لأنه يعني يجدون أنهم وافقوهم ولا ما وافقوهم مثل ما يقول ابن مسعود ودت الزاني أن النساء يذني كله. فالنصارى أيضا يفرحون لما يرون يعني بعض الذين ينتسبون الإسلام يقعون في هذا الشرك. وفي العام المنصرم كان السفير الأمريكي في القاهرة ممن حضر مولد البدوي. السفير الأمريكي في في في في في, في مصر حضر بنفسه وشارك في في في في في, في مولد البدوي وأبدأ إعجابه الشديد كذا. أبدأ كما الخبر نشر في الصحف عموما أبدأ إعجابه الشديد بالصوفية نسأل الله العافية. طيب واضح الكلام هذا يا إخوان؟ أي إشكال؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال في الشرح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصول.